أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الكريم الذي لو أن أول الخلق وآخرهم وإنسهم وجنهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ومن كرمه سبحانه أن يقابل الإساءة بالإحسان، وأن يقابل الذنب بالغفران، يقبل التوبة ويعفو عن التقصير. هو الكريم الرقيب على عباده بأعمالهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب العليم بأقوالهم وأفعالهم، الكفيل بأرزاقهم وآجالهم وإنشائهم ومآلهم، المجيب لدعائهم وسؤالهم وإليه المصير. فهو الرقيب وهو العليم وهو المجيب، الحكيم في خلقه وتدبيره إحكاما وإتقانا، والحكيم في شرعه وقدره عدلا وإحسانا. له الحكمة البالغة والحجة الدامغة، ومن أكبر من الله شهادة وأوضح دليلا وأقوم برهانا. حكمه عدل وشرعه عدل وقضاؤه عدل، فله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الودود الذي يحب أولياءه ويحبون، ودود سبحانه كما أخبر عن نفسه في محكم الآيات، المجيب لدعوة الداعي إذا دعاه في أي مكان كان وفي أي وقت من الأوقات، فلا يشغله سبحانه سمع أحد عن سمع أحد، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تختلف عليه المطالب، كل واحد له طلبة عند ربه لا تختلط المطالب، ما يدخلش طرف فلان في طرف فلان، لا تختلف عليه المطالب سبحانه، ولا تشتبه عليه الأصوات فيكشف الغم ويذهب الهم ويفرج الكرب ويستر العين، وهو الستير سبحانه وتعالى. المجيد الذي هو أهل الثناء كما مجد نفسه سبحانه، وهو الممجد على اختلاف الألسن وتباين اللغات وأنواع بأنواع التمجيد المختلفة سبحانه وتعالى. فمن يتكلم بالعربية يمجد الله، ومن يتكلم بغيرها من اللغات يمجد الله، هو المجيد، مجد نفسه وهو الممجد على اختلاف الألسن وتباين اللغات سبحانه وتعالى. القوي المتين الذي لم يقم لقوته شيء، هو الشديد المحال، الولي للمؤمنين، فلا غالب لمن تولاه، وإذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من ولي. سبحانه سبحانه. ونصلي ونسلم على أفضل خلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، نبدأ الدرس بالأسئلة كما اعتدنا التي يدور الدرس عن الإجابة عليها. ذكرنا في هذه المقدمة نحو من 10 أسماء، 10 أسماء، 10 أسماء، فتضموها إلى كم اسم خدناه؟ 37، يبقى كده 47، 47 اسم. ولنا وقفات إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة مع كل اسم في بيان معانيه الرئيسية الأساسية والفوائد المباشرة المتعلقة به، حيث نأخذ نحو من 7 أو 10 أسماء في كل درس بإذن الله تعالى، حتى تجتمع هذه الأسماء كلها في ذهن العبد فيعرف ربه بإذن الله تعالى. اليوم نتكلم عن صفة العلو لله. الشيخ رحمه الله بدأ في سرد بعض الأسماء والصفات وبيان معانيها، فرأيت أن أذكر الصفات التي أطال فيها الكلام رحمه الله لكثرة اللغط من أهل الجدل والفرق الضالة، ثم بعد ذلك نجمع الأسماء ونشرحها بشيء من التبسيط والاختصار. السؤال الأول: أين الله؟ أين الله؟ وهذا السؤال اللي بيوجهه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائل هذا السؤال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأسأل نفس السؤال اللي سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ وهذا السؤال يتفرع عنه ألف: اذكر 100 دليل فقط، اذكر 100 دليل فقط على علو الذات الإلهية من القرآن والسنة الصحيحة فقط. ب: اذكر 10 أقوال فقط للصحابة. جيم: اذكر فقط 10 أسماء من التابعين، أسماء التابعين فقط اللي قالوا دون ذكر مقالتهم. دال: أقوال الأئمة 4: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ستجد في الكتاب مئات من الأدلة والأسماء من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعي تابع التابعين، والشيخ رحمه الله جاب طبقة طبقة طبقة طبقة طبقة الصحابة ثم طبقة التابعين طبقة أخرى طبقة أخرى. يعني عندكم الكتاب فيه نحو من 80 صفحة 90 صفحة فقط يذكر أسماء الأئمة وأقوالهم، أسماء الأئمة وأقوالهم. المراد في هذا السؤال أن نعرف هذا الشيء المجمع عليه الغير مختلف فيه بين أهل السنة والجماعة، مع ذكر 100 دليل فقط مما ذكر الشيخ، وذكر أكثر من 200 دليل، ومعرفة بس أسماء 10 من الصحابة لكنها تذكرة لطالب العلم بأسماء الصحابة وأسماء التابعين، وأن تعرف النقول عن الأئمة الأربعة اللي أجمعت عليهم الأمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. فلو استطعنا أن نخرج من 80-90 صفحة لهذه الأشياء يبقى احنا خرجنا بشيء عظيم. والباقي موجود في الكتب وموجود في المتوازات الطويلة، وممكن تجمع أضعاف أضعاف ما جمع الشيخ حافظ رحمه الله، أضعاف أضعاف ما ذكر. يعني هو ذكر 80-90 صفحة دولك مع الاختصار، وبعد ما يتكلم يقول وفيها أحاديث أخرى كثيرة ونقول عن الصحابة أكثر مما ذكر. السؤال الثاني، ما معنى علو القهر وعلو الشك؟ وعلو الذات، لكن السؤال الأول كله عن علو الذات، رضو ما الدليل عن علو الذات الإلهي؟ ممكن السؤال ده تحطه بين قوسين كده، اذكر انواع الثلاثة للعلو او المعاني الثلاثة للعلو. السؤال الثالث، ما معنى قوله تعالى وهو معكم اينما كنتم؟ وكيف تجمع بين هذه الآية وبين الأدلة المستفيضة التي ذكرت أن الله في السماء؟ السؤال الأخير، ما حكم من يقول لا أدري أين الله؟ ما حكم من يقول لا أدري أين الله؟ أقول مستعينا بالله عز وجل، أجمع أهل العلم على أن الله في السماء على العرش استوى. الله ربنا سبحانه الذي نعبده في السماء على العرش استوى. وهذا السؤال كما قلت لكم وجهه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث معاوية بن الحكم، يقول معاوية حديث طويل، كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، أحزن كما يحزنون، لكني سقطتها طكا، لطمها ضربها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال ائتني بها. فأتيته بها فقال لها أين الله؟ السائل من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فليس هذا السؤال بدعا من القول، ولا اخترعته، ولا تعديت فيه على الله عز وجل، بل هو اتباع لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية ترعى الغنم، واحدة من عامة المسلمين، أين الله؟ فسائل السؤال لا يثير فتنة، بل يعلم ويؤدب ويربي ويبين أصول في اعتقاد المسلمين، بل في اعتقاد كل الأنبياء والمرسلين وفي كل رسالة. ائتني بها فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. حكم بالإيمان بكم سؤال؟ أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ أنت رسول الله. فيا أخوان، من شهد أن لا إله إلا الله وحده في السماء وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يطلق عليه مؤمن بنص هذا الحديث والحديث في الصحيح في صحيح مسلم. والأدلة على ذلك هذا وحده دليل كافي. وعشان نعد مئة دليل وما نطيلش عشان ما نزعلش الناس مننا هنقسم الأدلة إلى أقسام. كل مجموعة أدلة قسم. أولا الأسماء الحسنى الدالة على ثبوت جميع معاني العلوم. الأعلى جاءت في القرآن في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. العلي جاءت في قوله تعالى وهو العلي العظيم في آخر آية الكرسي. يبقى ذنا الأعلى والعلي طبعا وأن الله هو العلي الكبير دليل. العلي وتكرار المتعال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سبحانه وتعالى. الظاهر هو الأول والآخر والظاهر والباطن. كم دليل لغاية دلوقتي؟ خمس. مش الأول حديث معاوية بن الحكم؟ خلاص. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. كم دليل كده؟ ست. دي مجموعة أدلة من أسماء الله الحسنى اللي تفيد العلوم. الأعلى العلي المتعال الظاهر وضم الأربعة أسماء دي اللي انتوا حافظين. أربعة أسماء تدل على الايه؟ العلوم. الأعلى العلي المتعال الظاهر. أربع أسماء بخمس أدلة لأن في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء أنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. القسم الثاني من الأدلة أدلة صرحت باستواء الله على عرشه. وهذه سبع آيات في كتاب الله. الرحمن على العرش استوى في سورة طه. ثم ورد قوله تعالى ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش. وردت في الأعراف ووردت في يونس ووردت في الرعد ووردت في السجدة ووردت في الحديث. فسبع أدلة عندنا في الكتاب الله عز وجل أن الرحمن سبحانه وتعالى استوى على العرش ثم استوى على العرش. وفي حديث أنس والحديث قال عنه الحافظ محمد بن عثمان حديث صحيح. حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله تعالى الخلائق حاسبهم فيميز بين أهل الجنة وأهل النار وهو تعالى في جنته على عرشه. وفي حديث قتادة قتادة بن نعمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا أبا هريرة إن الله تعالى خلق السماوات والأراضين وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. فمجموع الآيات السابع وهذه الأحاديث اثنين أو ثلاثة أو زي ما تعدوا هذه المجموعة تحت عنوان الأدلة اللي تثبت أنه سبحانه وتعالى على العرش استوى. ولم ينقل عن أحد من السلف استوى إلا بمعنى على وارتفع. راجع تفسير الطبري نقل عشرات الأقوال عن الصحابة والتابعين في تفسير الآية إن استوى يعني على وارتفع، ولم يأتي غير ذلك التفسير إلا بعد ذلك من الجهمية وأمثالهم. أما في لغة العرب استوى يعني على وارتفع، استوى على العرش. القسم الثالث من الأدلة، يبقى القسم الأول عشان محدش يروح مننا بعيد، القسم الأول الأسماء اللي دلت على العلو، القسم الثاني التصريح باستواء الله على عرشه، القسم الثالث من الأدلة التصريح بالفوقية لله تعالى، وهو القاهر فوق عباده. هذه دليل تبع هذا القسم. دليل ثاني يخافون ربهم من فوقهم، هم مين؟ الملائكة. يخافون ربهم من فوقهم. دليل ثالث في هذا القسم لما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتذبى ذريتهم وتغنم أموالهم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة، وفي لفظ من فوق سبع سماوات، والحديث أصله في الصحيحين. لما حكم سعد بهذا الحكم في بني قريظة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات، فجاء تصريح بفوقية الله في هذا الحديث كما جاء في الآيتين المذكورتين يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده. وفي صحيح البخاري عن أنس دليل الرابع في هذا السر قال كانت زينب رضي الله عنها أمنا زوج النبي صلى الله عليه وسلم تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ملاحظين ان كل الادله هنا بتشير الى ايه؟ الفوقيه. يبقى دي مجموعه ادله فيها الله من فوق سبع سماوات، الله من فوق سبع سماوات، زوجكن اهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وفي حديث الشفاعه حديث انس، في حديث الشفاعه الطويل حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأدخل على ربي تعالى وهو على عرشه، وفي بعض ألفاظ البخاري في صحيحه قال فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه سبحانه. هذه مواضع الشفاعة اللي يسجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقال له ارفع رأسك واشفع شفع. القسم الرابع التصريح بأنه تعالى في السماء، منها حديث معاوية بن الحكم اللي ذكرناه الآن لما قال لها أين الله قالت في السماء، في السماء. قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. من الذي يخسف بهم الأرض أو يرسل عليهم حاصبا؟ أمنتم من في السماء، المقصود الله بالإجماع، ما اختلفش حد أن المقصود من في السماء هنا الله. أي أمنتم أن يخسف الله بكم الأرض، أم أمنتم أن يرسل الله عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فمن في السماء بإجماع المفسرين هو الله. وفي الصحيحين حديث طويل في قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. المجموعة دي اسمها التصريح بأن الله في السماء. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يعني يرحمكم يرحمكم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنه. وفي حديث أبي هريرة إن النسائي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله الميت تحضره الملائكة فإذا كان رجل الصالح قالوا اخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فيقولون ذلك حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. في أصرح من كده دليل صريح. وذكر الشيخ رحمه الله حديث أخرى كثيرة منها حديث أبي هريرة لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال اللهم إنك واحد في السماء وأنا واحد في الأرض أعبدك. كان من دعاء إبراهيم عليه السلام والحديث إسناده حسن. الشاهد يا إخواني إن دي مجموعة أدلة تحت عنوان التصريح بأنه سبحانه وتعالى إيه في السماء. وقول في السماء يأتي بعض المخلطين والملبسين والمشبهة والمغرضين يقول لك في السماء. انت مش شو قلت أدلة انه على العرش هو فيه ولا على هو في السماء ولا على السماء ولا على العرش فوق السماوات. نقول له على العرش فوق السماوات. طيب الأدلة انت ذكرتها كلها فيه اقول له انت جاهل لان هذا في لغة العرب. رب العزة لما قال تمشوا في مناكب يعني يفتح الأرض ويمشي فيها ولا يعني عليها ففي هذه بمعنى على. ولأصلبنكم في جذوع النخل كان بيفتح النخلة ويحطهم فيها ولا على جذوع النخل فسيحوا في الأرض يعني داخل الأرض ولا على الأرض. إنما تطلق فيه وهذا الجهل هذا المعترض أو المغرض أو الجاهل ممكن يبقى بجهل وممكن يبقى يقصد الفتنة ما يفهم لغة العرب. لو فتح كتاب من كتب اللغة وعرف معاني حروف الجر في لغة العرب لعرف أن فيه تأتي بمعنى عالي. كل هو جاهل لا يفهم فيه إلا بداخل هذا خاص به لا علاقة لنا به. ففي هنا تشير إلى الفوقية عشان يقول لك لا ده فيه كده يبقى أنت حليت الله سبحانه وتعالى في السماوات هذا جهل منه. فلا يعترض أبدا معترض لقوله في السماء ولا يقول هذا ويخالف قولك على العرش استوى وأن العرش فوق السماوات أبدا. يا إخواني الله هو الظاهر وليس فوقه شيء. الأعلى هو الله الأعلى هو الله فأنت فوقك هذا السقف ومن بعده سقف ومن بعده سقف ومن بعده سقف ناطحة سحاب سقف بعد سقف بعد سقف سماء الدنيا السماء الثانية السماء الثالثة الرابعة أعلى الخامسة أعلى السادسة أعلى السابعة أعلى الكرسي أعلى العرش أعلى الأعلى على الإطلاق فوق ذلك كله هو هو الله لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم فهو الأعلى. مجموعة أدلة أخرى مجموعة رقم 5 التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك ويسبحونه وله يسجدون. فقال تعالى في سورة الأنبياء: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون. قال تعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. كذا تقدر تستحضر جلال وعظمة أن يكون الشيء عنده سبحانه، أن تودع أعمالك عنده سبحانه فتبتغي بها وجه الله. وصلت؟ ثاني، بتعمل العمل ونفسك الناس كلها تشوفك، كل الناس تراك، أقول لك لا، انسى هؤلاء جميعا واستودع ذلك العمل عنده، اجعله له عنده في السماء، عنده في على العرش، عنده في علم. عرفت ايه معنى لا تكن سفليا؟ العبد اللي روحه دائما تهفو وتشتاق وتنظر الى علم، وكل ما تلقاه في الدنيا من مصائب وابتلاءات ومحن تهون في سبيل ان تصعد الاعمال الى علم الى الاعلى. وعلشان كده لما تسجد وتحط جبهتك على الارض علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نقول: سبحان ربي الاعلى، انا عبد ساجد ووجهي اسفل شيء اراه وهو الارض واسبح ربي الاعلى. ولهذا يكون اقرب لعبد ما يكون من ربي وهو ايه؟ فعايزين نتعلم اخواني كثمره من هذا الاسم وهذه الصفه ان دائما القلوب تتجه الى علم. لما تدخل في الصلاه خذ قلبك واجعله في علم، انت الدنيا في علم عنده وما ادراك ما عنده سبحانه وتعالى. فالتصريح باختصاص بعض الاشياء بانها عنده وفي صحيح مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده. الملأ الأعلى وفي الصحيحين أيضا عنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هما الملأ الذين إيه؟ عنده وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها هذه أدلة سبع ثمن أدلة هما بالتصريح بأن في أشياء عنده سبحانه ده في حاجات في الدنيا وفي حاجات ايه عنده عنده. قسم ثالث، مجموعة كبيرة جدا من أدلة أشارت إلى الرفع الصعود العروج، الرفع الصعود العروج إليه سبحانه. في هذه المجموعة السادسة هنقسمها إلى أقسام. أول قسم في رفع عيسى عليه السلام، وما قتلوه يقينا هه بل رفعه الله إليه. نرد على يقول الله في كل مكان، كيف والله يقول رفعه الله إليه؟ ما خلاص، ما الله في كل مكان، ما الرفع ملوش معنى. فالرفع إليه تضم إلى الخمسين دليل اللي ذكرناهم حتى الآن، بل رفعه الله إليه. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يعني رافعك الرفع يكون إلى أعلى إلى عالي. وسيأتي إن شاء الله تعالى إن أطال الله في العمر وبارك في دركنا هذا، هيأتي في الكلام عن يوم القيامة نزول عيسى عليه السلام. نزول من أي؟ من أي؟ من عند الله السماء التي هو فيها ينزل. يبقى رفعه الله إليه في السماء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. باء في هذا القسم السادس صعود الأعمال، قال تعالى إليه، إلى من؟ إلى الله يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، سواء يرفعه يعني يرفعه الله أو العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. الشاهد يصعد ويرفع، يصعد إليه، فأعمالك إلى الله صاعدة. حتى الجهل اللي بينكر العلو والعلو الذات بيقول الكلمة دي وبيناقض نفسه، فأعمال العباد إلى الله صاعدة. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعبد تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها أو يربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. الشاهد ولا يصعد إلى الله إلى الطيب. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد تصعد إلى الله عز وجل كأنها شرارة سريعة. وفي حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يغفر القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. يبقى الأعمال بترفع إلى الله يا أخواني، الله في السماء وترفع إليه الأعمال. جيم من هذا القسم صعود الأرواح، يبقى احنا اتكلمنا عن رفع عيسى عليه السلام وصعود الأعمال، صعود الأرواح. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجمل في سن الخياط. تعرفين حديث البراء بن عازب الحديث الطويل إن إذا مات العبد وروحه تصعد إلى السماء بعد ما يلقوها في حنوط من حنوط الجنة والحديث الطويل تفتح لها أبواب السماء، تفتح لها أبواب السماء حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة. هذا هو الشاهد في الحديث حتى لا أطيل عليكم، حتى ينتهوا بها أي بروحه إلى السماء السابعة، فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. الشاهد ينتهي إلى السماء السابعة فيقول الله تعالى. دال عروج الملائكة والروح إليه، عروج الملائكة سورة المعارج، عروج الملائكة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة في سورة المعارج الآية: تعرج الملائكة والروح إليه، يعني تعرج تصعد، تصعد الصعود إلى السماء اسمه عروج. تعرج الملائكة والروح إليه، إلى من؟ إلى الله. تصعد الملائكة إلى السماء إلى الله سبحانه وتعالى. أدلة كثيرة جدا، يعني قارئ القرآن لا يشك أبدا أن ربه في السماء أبدا، كل الآيات شاهدة على ذلك، صريح أو بمفهوم الآية، فيتجه القلب دائما إلى علم أن الله في السماء. من ذلك أيضا حديث الملائكة يلتبسون أهل الذكر ثم يصعدون إلى ربهم فيسألهم عن عباده ويخبرونه، يصعدون. إذن كل الأحاديث، ودي طبعا أكثر من أن تحصى، اللي فيها تصعد الملائكة، تعرج الملائكة إلى ربها، كما جاء في حديث ملك الموت كان يأتي الناس عيانا، من قبل كان يأتي ملك الموت للناس عيانا يرونه. فأتى موسى لما حديث لطم موسى عليه السلام له، قال فعرج إلى ربه، فعرج إلى ربه. ها من هذا القسم السادس معراج النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المعراج الطويل لما انطلق مع جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، وقيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم، فتحت السماء الأولى وقيل مرحبا به فنعم المجيء، جاء. ثم السماء الثانية، ثم فتحت السماء الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم السادسة، ثم السابعة، ثم رفع له صلى الله عليه وسلم البيت المعمور. حتى أولئك الذين يقولون هذا الكلام الباطل الذي لم يقل به أحد إطلاقا من أهل السنة والجماعة، يقولون أن الله في كل مكان، لما يذكر حديث المعراج ويضيف عليه كمان يقول حتى يصل، يخاف وصل للحضرة الإلهية. ألا ما يكون في كل مكان طالع ليه الحضرة الإلهية؟ ما هو في كل مكان. هذا جهل، هذا جهل يخالف ما يعتقده تماما في فطرته وبداخله. طب ليه صاعد فوق؟ ما هو في كل مكان، خلاص ما يصعدش، ما لهاش لازمة بقى المعراج، ملائكة طالعة ليه والأعمال صعبة ليه؟ ما هو معه. فكل هذه الأدلة يا إخواني تشير إلى ذلك الإجماع، إجماع الأنبياء والمرسلين وأهل السنة والجماعة على أن الله في السماء. مجموعة أخرى من الأدلة: تنزل الملائكة ونزول الأمر من عنده، غير الصعود بقى، النزول، النزول سواء صفة النزول اللي هنتكلم عنها إن شاء الله تعالى بالقسم، أو نزول الملائكة ونزول الأمر. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، من؟ الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، إلى من السماء إلى الأرض، يدبر الأرض والأمر كله يعرج ويصعد ويرجع إليه. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل تنزيل تنزيل عشرات الآيات. يعني تنزيل، ما معنى النزول؟ تنزيل الكتاب يعني نازل من فوق من عنده سبحانه وتعالى، تنزيل من حكيم حميد، ونزلناه تنزيلا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. من أين نزل جبريل؟ من عند الله في السماء. فجبريل إنما ينقل عن من؟ عن الله. هو رسول الله من الملائكة إلى رسله في الأرض، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فجبريل يسمع القول من الله والوحي من الله في السماء وينزل به إلى الأرض، وينزل به إلى الأرض. لما نزل كبش الفداء على إبراهيم عليه السلام، نزل من عنده سبحانه وتعالى. وده كله أخواننا يذكرك بأول مخلوق بأبينا آدم، كان فوق في الجنة فنزل، كان عنده سبحانه فنزل. هو على المعنى الذي يغيب على القلوب، وكثرة جدل الجهمية والأشاعرة بينسي جمال هذا المعنى، انك تشعر دائما انك نزلت من فوق وهتصعد مرة اذا احسنت، والا هبط الى اسفل سافلين. فمنا ونسأل الله لا يجعل فينا شقيا ولا محروم من يصعد الى عين روحه وجسمه وبدنه فيدخل الجنة عنده سبحانه في السماء. ومن الناس من يهبط الى اسفل سافلين، فيه رجعة إلى علي. اللي اعتاد إن أعماله إلى علي وأقواله إلى علي دايما بتصعد، مش محبطة بعجب ولا برياء ولا بشيء من ذلك، يصعد بعد ذلك مع تلك الأعمال، وتفتح له عند موته أبواب السماء ويدخل الجنة. لهذا اللي كذبوا واستكبروا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه، اذا انهم سفليين طول عمرهم ابدا ابدين سفليين. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: بلغ ابا ذر، مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ ابا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لاخيه: اعلم لعلم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. يبقى الخبر كان بيأتيه من السماء. هذا كلام ممكن تعمل تقوله أنت، ما هذا كلام معروف أنت بتقول فيه ليه؟ للأسف، لأن أكثر الأمة الآن تقول في كل مكان عكس الإجماع لجهل وشبهة عندهم. من ذلك أيضا قسم آخر تاسع: رفع الأيدي إليه والأبصار، أحاديث القنوت، أحاديث الاستسقاء. النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده ينظر في السماء حتى ينزل المطر ويتساقط على الحيط. طب كل مكان بيرفع السماء ليه؟ ليه اللي بيدعو بيقول يا رب ويرفع بيه وش يا رب يا رب وينظر حوله؟ لماذا يقول هذا؟ لأن في كل مكان ما أحد نظر إلى سفل ولا يمين ولا يسار، كله ينظر إلى علم، لأن الفطر كلها خلقت وفطرت على ذلك أن ربها ومولاها ومليكها في السماء هو الأعلى. تعالى الله عن قول من يقول في كل مكان علوا كبيرا، سواء حلولية أو اتحادية أو جهال، هذا جهل يا أخوان. فربنا الذي نعبده أول ما ينبغي أن تعرفه عنه أنه في السماء. كلام ده مش خلاف، أنا ضربت منكم أدلة، مالكي وشافعي وحنبلي وحنفي، ما فيهاش خلاف من العلماء، كله كلام مبتدع من بعدهم. رفع اليدين في الدعاء ورد فيه أكثر من 100 حديث، حديث متواتر رفع اليدين في الدعاء. رفع اليدين الجزئية دي متواترة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليه بنرفع اليدين فوق؟ هذا كله لأن ربنا فين؟ في السماء، وهذا معلوم بالفطرة. فكل من حجبه أمر من المؤمنين رفع يديه إلى العلو، إلى العلو يدعو الله عز وجل. أول ما تشعر بظلمة وشيء وتحتجه يا رب وترفع نظرك ليه؟ اشمعنى؟ توجهت ليه؟ حتى الجهمي اللي بيقول في كل مكان والأشعار اللي بيقول في كل مكان أول ما يقول يا رب وما يكون مخرج جد يا رب يا رب يقلب وجهه في السماء. ليه؟ لأنه يعلم بالفطرة السليمة. الطفل أي طفل أو طفل ربنا ربنا ربنا ينظر في السماء على طول فطرة سليمة لم تلنس، من ذلك أيضا قسم عاشر، إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو في خطبته في حجة الوداع بأصبعه وبرأسه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث حديث جابر هذا طويل صحيح مسلم، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. مين اللي بيقول الكلام ده؟ الصحابة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم، لما تقولون فيه قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. شوفوا الحركة دي. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكثها إلى الناس، اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم، ويشير بأصبعه إلى السماء، اشهد، ويشير بأصبعه إلى الصحابة، يعني اشهد يا رب يا من أنت في السماء على أولئك أنهم قالوا أني قد بلغت وأديت ونصحت. بأصبعه وبرأسه، اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. المسألة مش محتاجة أدلة، عشان قلت لكم 100 دليل فقط، لأنك لو ذهبت تستقصي الأدلة هتطلع 1000 و2000 و3000 دليل من القرآن والسنة الصحيحة الصريح من البخاري ومسلم. من ذلك أيضا في يوم النحر، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، ويشير إلى السماء صلى الله عليه وسلم. مجموعة أخرى رقم 11 عندكم، ما قصه تعالى عن فرعون لعنه الله في تكذيب موسى، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فرعون يقول له ولع النار واعمل لي لبن وابني لي صرح عالي جدا عشان إيه؟ عشان أشوف إله موسى اللي بيقول في السماء ده. معايا؟ لعلي أطلع إلى إله موسى. وفي سورة الغافر، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. كل جهل، كل جهل نافي لعلو الله فهو فرعوني عن فرعون أعظم. فاللي بيقول ما فيش إله في السماء مين هو؟ فرعون. أما اللي أخبره أن في إله في السماء هو من؟ موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. كل جهل إنما هو متبع لفرعون، وكل سني إنما هو متبع لموسى ومحمد عليهم السلام. من ذلك أيضا ما قص الله عن كلمه موسى، لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعقا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فلو تجلى الله عز وجل لكل شيء كما يقول أولئك بأنه في كل مكان لخر كل شيء له. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. هذا الكلام يا إخواني أن الله سبحانه وتعالى يشهد جميع الرسل وفي جميع الكتب وجميع أهل السماوات ومؤمني أهل الأرض من الجن والإنس أتباع رسل الله وجميع الفطر السليمة والقلوب المستقيمة التي لم تجتلها الشياطين عن دينها جميعها من أول الرسل لغاية كل المؤمنين يشهدون حالا ومقالا أن خالقها وفاطرها ومعبودها الذي تأله وتفزع إليه وتدعوه رغبا ورهبا هو فوق كل شيء عال على جميع خلقه، استوى على عرشه بائنا من مخلوقاته، وهو يعلم أعمالهم، يسمع أقوالهم، يرى حركاتهم وسكناتهم وجميع تقلباتهم وأحوالهم، لا يخفى عليه منهم خافية. ولهذا ترى جميع المؤمنين عالمهم وعاميهم وحرهم ومملوكهم وذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم، كل منهم إذا دعا الله في جلب خير أو كشف مكروه إنما يرفع يديه ويشخص ببصره إلى السماء إلى جهة العلو، إلى من يعلم سره ونجواه، متوجها إليه بقلبه وقالبه، يعلم أن معبوده فوقه، وأنه إنما يدعى من أعلى لا من أسفل، كما يقوله الجهمية قبحهم الله وتنزه عما يقولون علوا كبيرا. إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء نكمل أقوال الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة والشبهة اللي بيريدونها التي يريدونها في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. الله عز وجل هو العلي الأعلى المتعال، هو الظاهر فليس فوقه شيء. تنزل من عنده الرسالات والأرزاق، وتصعد إليه الأقوال والأعمال والأرواح، تنزل الملائكة وتعرج إليه سبحانه وتعالى. في السماء ملك على العرش استوى، هذا المعنى ينبغي أن يشهده قلبك دائما. ربك الذي تعبده هو ملك، هو الملك المستوى على عرشه، هو الأعلى فليس فوقه شيء، كل شيء دونه مباين لخلقه، غير متحد ولا حال ولا مختلط بهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا الكلام أصل من أصول ديننا، فالخروج عنه شطط وشذوذ وضلال. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجمعون على ذلك، التابعون مجمعون على ذلك، أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. نص عمر بن الخطاب: إنما الأمر منها هنا، ويشير بيده إلى السماء. ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بعجوز استوقفته فوقف يحدثها ويقضي لها حاجته، فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين، حبست الناس على هذه العجوز؟ يعني ايش لازم استناك عشان واقف تقضي حاجه العجوز؟ قال: ويلك، اتدري من هي؟ هذه امراه سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. فالله فوق سبع سماوات يسمع ويرى سبحانه. هذه خوله التي انزل الله فيها: قد سمع الله قول التي تجادلها في زوجها. عبد الله بن مسعود يقول: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإنه إن يسرته له أدخلته النار. فالله يعلم وأنتم لا تعلمون، فلا تقضي هذه الحاجة، لأن من في السماء يرى أنها تصرفك عنه وتبعدك عنه، تكون سبب في دخولك النار من أمر الدنيا، تجارة أو إمارة. عائشة رضي الله عنها تقول: ولكن علم الله من فوق عرشه أني لم أحب قتله، أني لم أحب قتله، يعني عثمان رضي الله عنه في الفتنة اللي حصلت. ابن عباس رضي الله عنهما استأذن على عائشة رضي الله عنها وهي تموت، فقال: كنت أحب نساء النبي، كنت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلي، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبة، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات جاء به الروح الأمين، إلى آخر قوله رضي الله عنه. وابن عباس أيضا يقول في قوله تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. مين اللي يقول كده؟ شيطان. قال ابن عباس: لم يستطع أن يقول من فوقهم، علم أن الله تعالى من فوقهم. فأقوال الصحابة في هذا الباب إخواني وتفاسيرهم أكثر من أن تحصر. التابعون كعب الأحبار رضي الله عنه يقول: قال الله عز وجل في التوراة: أنا الله فوق عبادي وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي ولا يخفى علي شيء في السماء ولا في الأرض سبحانه وتعالى. فذات الله، الذات العلية، الذات الإلهية مقدسة، لأن تخالط شيء فهو سبحانه وتعالى على العرش استوى فوق كل شيء. وعن مسروق رحمه الله من التابعين كان إذا حدث عن عائشة قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة الله المبرأة من فوق سبع سماوات. ويكرر هذا الكلام. وشريح بن عبد الله وأبو قلابة وعمر بن ميمون ومجاهد ونوفل البكالي وأبو عيسى يحيى بن رافع وعكرمة، كلهم يا أخواني تقرؤون أقوالهم في الكتاب مفصلة، كلها تشير إلى نفس الكلام، لا خلاف بينه في ذلك. الضحاك رضي الله عنه يقول في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. هذه الشبهة اللي هي السؤال عندكم رقم كام؟ ثلاثة. الثاني: وهو معكم أينما كنت. نعم. قال: هو على عرشه وعلمه معه أينما كان. وفي لفظ: هو فوق عرشه وعلمه معهم أينما كانوا. مقاتل يقول: هو على عرشه وعلمه معهم. وهكذا في كل التفاسير المعتبرة المنقولة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح، ما أحد من السلف قال بخلاف ذلك. يا إخواني لما تقرأ هو معكم أينما كنتم، دي آية اشتبهت عليه، اشتبهت عليه، هل معكم بذاته أو معكم بعلمه؟ آية اشتبهت أمام مئة آية احنا ذكرناها ومئة دليل. يبقى نرد المتشابه إلى ايه؟ يبقى كده الآية دي لها معنى أنا مش فاهمه، لكن مش ممكن يكون المئة آية والمئتين آية والمئتين حديث والتلتمئة قول الصحابة كلهم نأولهم ونحرفهم ونغيرهم عشان آية فيها شبهة علمي. واضح إخواني؟ فأول رد على الآية إن إحنا بنرد المتشابه إلى المحكم، فدي آية اشتبهت على الناس، نردها إلى المحكم الذي لم يشتبه على الناس. ده أول رد. الرد الثاني إن إحنا نرجع إلى تفسير الآية ليس إلى الأهواء بل إلى أقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم. نشوف الناس الطيبين الأوائل قالوا إيه؟ قالوا إيه في الآية دي؟ هل أحد منهم قال بالحرية والاتحاد وقال الله في كل مكان؟ أبدا. أتحدى لو جاء أحد بقول عن السلف الصالح يفيد هذا المعنى، يفيده مش يصرح به، يفيد هذا المعنى، يشير إلى هذا المعنى من قريب أو من بعيد. هذا قول محدث يا أخواني، قول محدث، الجهمية هم اللي اخترعوه، هم اللي قالوه ظنا منهم أنهم ينزهون الله. يبقى انت كده تقول في مكان وحددت لله مكان والله لا يسع مكان. الامور العقليه هذه الخلل ممكن يكون في عقل لكن مش ممكن يكون في 100 نص. مش ممكن يكون في 100 نص. فاذا كان هو سبحانه وتعالى قال عن نفسه الرحمن على العرش استوى، هو الذي قال انزل يصعد اليه يعرج اليه عند كل ما ذكرنا من الادله، هو الذي قال هذا في كتابه مستفيضا، فكيف لا نؤمن به ونرده للشبهه التي عندك في عقلك. عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول ان الجهمية ارادوا ان ينفوا ان يكون الله تعالى كلم موسى وان يكون على العرش، ارادوا ان ينفوا هذا لانه زعم منهم انهم ينزهون الله عز وجل، وهذا جهل. وعن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن لما سأل رجل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. احنا الكيف لا نعلم، ورب العزة ما اخبرنا كيف يستوي، فاستواءه فرع عن معرفة ذاته ولا علم لنا بذاته سبحانه وتعالى، لكن اخبرنا انه استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، بجلاله وعظمته، ليس كاستواء المخلوقين. مش معنى قول اهل السنة والجماعة ان هم زي المشبهة اللي يقول لك يستوي كاستواء على الكرسي الان، هذا جهل، هذا تشبيه لله عز وجل بخلقه. استوى يليق بجلاله، استوى نعم استوى سبحانه، واستوى يعني ارتفع وعلى، ارتفاعا وعلوا واستواء يليق بجلاله ليس كاستواء المخلوقين. قال ابن عبد البر في التمهيد وعلماء الصحابه والتابعين الذين حمل عنهم التاويل تفسير يعني، قالوا في تفسير قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، قالوا هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم أحد في ذلك يحتج به، فيش حد يحتج به قال غير ذلك. ونقل هذا عن علي بن المديني وعن أحمد بن حنبل وعن غيره من أئمة الإسلام المعروفين من أهل السنة والجماعة. وقال الدارمي اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه فوق سماواته يعلم ويسمع من فوق العرش لا تخفى عليه خافية من خلقه ولا يحجبهم عنه شيء، ولا يحجبهم عنه شيء سبحانه وتعالى. الإمام أبو حنيفة رحمه الله سئل عن من يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، واحد يقول لك طب ما أريح دماغي وما جاوبش على السؤال ده أصلا، خلاص السؤال ده ما جاوبش عنه، لا هو في السماء ولا هو في الأرض، هذا إنكار للآيات اللي ذكرناها كلها. بالضبط كالذي يقول أو مثله نقول له كم إله تعبد، يقول أنا ما بتكلمش في المسألة دي أنا متوقف في المسألة دي، نقول له كفر، نقول له كفر. عشان كده أخواني مش كل سؤال يقال فيه لا أدري صاحبه يكون ممدوحا، فنقول له كم إله أن تعبد قال لا أدري، نقول له أنت كافر. فمش كل سؤال تقول فيه لا أدري، في أسئلة ما ينفعش تقول فيها لا أدري. فسئل أبو حنيفة عن رجل يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال إذا أنكر أنه في السماء أو في الأرض فقال قد كفر، لأن الله يقول الرحمن على عرش استوى وعرشه فوق السماوات. فقلت إنه يقول، ده اللي بيسأل أبو حنيفة بيقول، يقول هذا الرجل أقول على العرش استوى ولكن قال لا يدري العرش في السماء أو في الأرض، أنا مؤمن الرحمن عرش استوى لكن ما أعرفش العرش لا في السماء ولا في الأرض. قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر، إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. مين يقول هذا الحكم؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله. الإمام مالك بن أنس قال الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخرج منه شيء. فقال يا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضاء، كانت لسه الفتنة دي بدأت تظهر أيام مالك، ثم رفع رأسه فقال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه سبحانه مرفوع. أنت تسأل ربنا كيف، كيف تستوي، والكيف عنه مرفوع، وأنت صاحب بدعة أخرجوه. كانوا جالسين في مسجد مين؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبقى مالك في المدينة، كمالك في مسجد الرسول. وكان إمام مالك أشد شيء على أهل البدع، أي بدعة تظهر أخرجوا صاحبها طلعوه. وكانت المدينة محروسة من المبتدعين في وجود مالك، اللي يصعد يتنحنح قبل الأذان، كان بيطلع يذكر الله، فنهاه الإمام مالك فصار يصعد ويتنحنح الله أكبر الله أكبر، قال له انزل ولم نحنح، ما تزودش حجم الأذان. فكان شديد على أهل البدع رحمه الله، كان شديدا على أهل البدع، أخرجوه. وفي رواية قال والكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة بدعة، وإني أخاف أن تكون ضالا. وأمر به فأخرج، أخرجوه من المسجد حتى يتوب عن هذه البدعة. فقال حماد بن زيد، ممكن تبقى الأسماء بالنسبة مش مألوفة، لكن حماد بن زيد إمام من أئمة الحديث، إمام من أئمة المسلمين، وعيب ما نبقاش حافظين ولا عارفين أئمة الكبار، إنما يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله، بيتكلم عن الجهمية، بيقولوا كله بيقوموا عشان يقولوا إن ما فيش في السماء إله، هذا كلام الجهمية. عبد الله بن المبارك رضي الله عنه رحمه الله سأله رجل كيف نعرف ربنا، قال في السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا في الأرض. قيل هذا لأحمد بن حنبل فقال هكذا هو عندنا. قال عبد الله بن المبارك بن كده، قال أيوه هو كده طبعا. عباد بن العوام قال كلمت بشرا المريسي وهو من رؤوس الجهمية اللي قالوا هذا القول، قال فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى ألا يناكحوا ولا يوارث، لأنه رأى أنهم كفروا بهذه المقولة. كذا بشر المريسي قبحه الله إلى منصور بن عمار يسأله عن قول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال استواءه غير محدود، والجواب فيه تكلف، ومسألتك عن ذلك بدعة، والإيمان بجملة ذلك واجب. ثم قال قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، يجري المتشابه والآية المتشابهة ويمسك، وسائب كل الآيات والأدلة اللي عمالين نتكلم فيها من أول الدرس، ومؤلف فيها مصنفات، وأجمع عليها للسنة والجماعة، وما قال غيرها أحد من الأنبياء والمرسلين ولا الصحابة، سائب ده كله ماسك في شبهة. قيل ليزيد بن هارون من الجهمي؟ قال من زعم أن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو الجهمي. أي واحد عامي، امرأة أو رجل جاهل وجاهل ما يعرف شيء خالص، لا قراءة ولا كتابة ولا فتحوا معارج القبول ولا عرف حاجة، يعرفون أن الله في السماء، فيقول على خلاف ما يقر في قلوب العامة يبقى هو جهمي. قال لك المسألة العامة والخاصة وكل الدنيا عارفاها، لو سألت العامة المسلمين هذا قول ما لم يتدنس ويتلطخ بقول أحد. وقال سعيد بن عامر وقد ذكر الجهمية فقال هم شر قولا من اليهود والنصارى، قد اجتمع، خلي بالك شوف الكلمة بتاع سعيد بن عامر، قد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان من المسلمين على أن الله عز وجل على العرش، وقالوا هم ليس على العرش، بقول يهود ونصارى مجمعين على أن الله في السماء، فتأتي الجهمية تقول ليس في السماء، يهود ونصارى ومسلمين مجمع أهل الأديان جميعا على أن الله في السماء. عبد الرحمن بن مهدي نقلنا مقولته منذ قليل، قال أرى أن يستتاب لما الجهمية يقولون الله في كل مكان وينفون أن الله على العرش استوى. قال أرى أن استتابوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. وقال الأصمعي لما قدمت امرأة جهم فقال رجل عندها الله على عرشه، فقالت محدود على محدود. قال الأصمعي هي كافرة بهذه المقالة. وقال الخليل بن أحمد ثم استوى إلى السماء يقول ارتفع أي صعد. بدأ ينقل الشيخ رحمه الله أقوال أهل اللغة، وهو الأصمعي والخليل بن أحمد أئمة من أئمة اللغة، فنقل الآيات والأحاديث اللي هم من الدليل لكم عليه، وأقوال الصحابة والتابعين وطبقة أولى وطبقة ثانية وثالثة ورابعة. بس أنا عشان ما طولش في الدرس بذكر لكم بس مقتطفات، ومطلوب منكم ترجعوا للكتاب وتقرأوها فقط، وإلا فكلها تشير إلى معنى واحد أن الله في السماء على عرش استوى، مفيش كلام زيادة. فتجد 30 40 صفحة كلهم على نفس الكلمة. ولكن الشيخ رحمه الله لانتشار هذه البدعة سطر لها أقوال الأئمة عشان ما يبقاش حد عنده شبهة في قلبه إن يمكن يكون حد قال غير كده. أبدا، كل أهل السنة والجماعة مجمعون، واليهود والنصارى من قبل المسلمين مجمعون على أن الله في السماء على عرش استوى. أول ممكن لذلك هو فرعون، لأنه أنكر أصلا الإله كفر. الشافعي وأحمد، طبقة الشافعي وأحمد، ما هذه طبقة بعد أبو حنيفة ومالك. منهم عبد الله بن مسلمة القعنبي، ده من طبقة الشافعي وأحمد، قال من لا يوقن أن الرحمن على العرش استوى كما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. وقال عاصم بن علي شيخ البخاري ناظرت جهما فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. وقال هشام بن عبيد الله الرازي وحبس رجل وحبس رجل من التجهم أو في التجهم فجاء به إليه ليمتحنه. كان انتشر العلم، كان يقول بهذه المقولة فعلا يحبس ويستتاب، تاب ولا تضرب عنقه تنطبق عليه الأحكام. فقال له يمتحنه عشان شوف يخرجون السجن ولا لسه مستمر على هذا الباطل. أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه، يعني أنت متحدا من خلقه حالا دين؟ قال لا أدري ما بائن من خلقي، أنا مش فاهم تقولي يعني بائن من خلقي. قال ردوه فإنه لم يتب بعد، ردوه فإنه لم يتب بعد، يعني عين التهت يا الناس مش فاهم، مش فاهم إزاي أنت داخل تهت يعني قضية أنت حافظها صحيح. وقال محمد بن مصعب العابد من زعم أنك لا تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو كافر بوجهه، أشهد أنك فوق العرش فوق سبع سماوات ليس كما تقول أعداء الله الزنادقة. الشبهة مرة ثانية أخواني الوحيدة اللي بيفعلوها قوله وهو معكم أينما كنتم، وعرفنا أنه معنا بعلمه برحمته بحكمته بقدرته صفات، أما هو بذاته على العرش استوى سبحانه وتعالى. علي بن المديني سئل ما قول أهل الجماعة، قال يؤمنون بالرؤيا وبالكلام وأن الله عز وجل فوق السماوات على عرش استوى. قال فقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، قال اقرأ ما قبله ألم ترى أن الله يعلم. أول الآية بيتكلم على العلم، وآخر الآية بيتكلم على العلم، وأوسط الآية قال هو معكم أي معكم بالعلم. فالآية بتتكلم عن علم الله مش بتتكلم عن ذات الله وأين الله، الآية بتتكلم عن علم الله عز وجل. ألم تعلم ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض ما يكون من نجوى ثلاثة، ما في السماوات والأرض ولا ما في الأرض، ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا أي بعلم. آخر الآية إن الله لكل شيء عليم، فأولها عن العلم وآخرها عن العلم وأوسطها أيضا عن العلم. الآية بتتكلم عن علم الله، تتكلم عن علم الله، فبتجيبش آية بقى مشتبه عليه، لم تشتبه على أي تفسير. افتح أي تفسير من التفاسير المعتبرة، طبري بن كثير، أي تفسير من تفاسير أهل السنة والجماعة هتجد كلهم مجمعون على هذا المعنى. طيب عندكم سؤال آخر؟ العلو له معاني أخرى اللي هي أول حاجة مذكورة عندك في الكتاب في صفة العلو، علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات. علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات، والله هو العلي الأعلى في كل هذه المعاني، فلا أعلى منه قهرا ولا أعلى منه شأنا ولا أعلى منه ذاتا. كلام الجهمية كله في علو الايه؟ علو ذاته، اللي هو السؤال أين الله؟ لكن علو شأنه ده ما فيهوش كلام. علو قهره اللي هو القهار، ما هو على يعني قهر، ها فلان أعلى منك، مش لازم يكون قاعد كرسي فوق وانت قاعد كرسي ده، لكن معناه كلمته عليه انه يقهرك. فكانوا عايزين يأولوا كل النصوص ديت، يقول لك العلو هنا بمعنى القهر. طب والسؤال أين الله؟ تقول له في السماء، دي تفيد القهر. علو الشأن ذكر الشيخ أكثر من 30-40 آية، وإحنا نقدر نقول القرآن كله في علو شأن الله عز وجل، في علو شأن الله عز وجل. لكن النقطة محل الحوار والكلام إنما هو عن علو إيه؟ عن علو الذات. بقيت نقطة أخيرة يا إخوان، وهي مسألة ما حكم من يقول هذه المقولة. طبعا أنتم سمعتم أقوال الأئمة بأنه استتاب وإلا تضرب عنقه، وقول أبي حنيفة قال فقد كفر. فأردت أن أحذر من أمر حتى لا يتعجل المتعجلون والذين يأخذون الأمر من جانب واحد. هذا الذي ذكره أبو حنيفة وذكره الأئمة يشترط له شرطان، والكلام ده كله أخواني في كل مسائل التكفير. ما حكم المخالفين لأهل السنة والجماعة؟ حكم الملحدين في أسماء الله؟ حكم اللي أنكروا؟ هذا الذي ذكر الآن. حكم بالتكفير والحكم بالتفسيق ليس إلينا، لابد أن يرد فيه نص صريح واضح لا خلاف فيه، لا يحتمل إلا معنى واحد وهو الكفر. دي أول حاجة. المسألة الثانية، هناك فرق بين إطلاق الكفر وتنزيل هذا الحكم بالكفر على شخص بعينه، على شخص بعينه. إذن اللي بيقول الله في كل مكان وليس الله في السماء ممكن يكون كافر وممكن ما يكونش كافر، ممكن يكون كافر وممكن ما يكونش كافر. أولا نأتي بالأدلة على كفر السبب أن كفروا ليه. ثانيا ننزل الأدلة، ينزلها أهل الحل والعقد على هذا الشخص. ليه تأويل؟ ليه شبهة؟ ليه غرض؟ ليه هوى؟ ممكن باش كفر هوى، هو بيحب الشيخ فلان وسمع الشيخ فلان وكده، وانا هدافع عن كلام الشيخ فلان، الشيخ فلان دوت بيتصدق عليا ما اقدرش اقول خلاف قوله علشان يفضل يتصدق عليا، ما يبقاش كافر. فتنزيل الكفر على معين مش لاي حد يقدر، مفيش حد مننا يقدر ينزل كفر على معين. كل الحاضرين الان كل هؤلاء ما حدش يقدر ينزل الكفر على معين على شخص داعي. لابد من أهل الحل والعقل من العلماء المجتهدين ينزلوه على هذا الشخص بعد مداولات طويلة. شوف الأئمة بيبقوا عارفين إن هذا كفر، يقول لك لا برضك نستفيده، يعني نديله فرصة ونكلمه ونشوف كلامه ونسمع منه. كل هذا إخواني يحتاج منا أن نقرأ. عشان كده الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله له كلام طيب في هذا الباب، لا أريد أن أطيل في ذكر كلامه، فقد ذكرت فيه صفحات في المجلد 35 صفحة 165. قال في آخر الكلام لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. وفي بعض المواطن بعد ما ناظره رحمه الله، بعد ما ناظره وبينه بالأدلة، تعرفين في آخر الحوار قال لهم إيه؟ خلاص يعني ثبت عنده الناس ديت مخالفة. قال لو كنت أنا مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر. شوف الكلام، لو كنت أنا مكانكم لحكمت على نفسي لأن عندي يقين، لكن أنا لسه في احتمال نزل عندكم إيه شبه. رغم الحوار القوي ده معاكم أقول لكم لو كنت أنا كنت حكمت على نفسي بالكفر، أنت تابع على يقين إن أنا ما عنديش شبهة، لكن أنتم قال ولكنكم جهال وعذرهم بجهلهم مع العلم أنهم يرون أنفسهم من أعلم الناس، لكن هذا العلم لم يخرجهم من عداد الجهال. فلا عايز أقول أخواني إن إطلاق الكفر لورود النص على عين ورأس، لكن أن ننزل الكفر على شخص فلان الفلان الكافر لأنه بيقول كذا تبقى وقعت في مصيبة ليست لك ولا لي، إنما هي لأهل الحل والعقد. وديك شوف شيخ الإسلام لو كلمة أهل الحل والعقد من إن لم يكن شيخ الإسلام يجالسهم ولا يكفرهم. فالحذر الحذر، إطلاق الكفر على مسلم بعينه إما أن تكون مصيبا فيها كلامك صح أو تعود تحور عليه، فقد باء بها أحدهم في كبيرة إنك تحكم على فلان إنه كافر فلان بعينه. لكن لو قلت لا يفلح الكافرون كلام عام، كافرون لا يفلح دي قاعدة، لو ما قلتش كده يبقى أنا كافر إنه نص القرآن بيقول كده، لكن لو خصصت فلان لا يفلح والله لأنه كافر هذا الدليل على كده، وإلا تحور عليك أنت، مفيش تخويف أشد من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خوفا من الكفر إذا أطلقناه على أحد بعيد، من قال لأخيه يا كافر فقد جاء بها أحد، فإن كان فيه وإلا حارت عليه، إن كان كذلك وإلا حارت عليه ترجع عليه هو. فاحفظ لسانك من مثل هذه الكلمات. هل في سؤالك ما جاوبناش كده؟ طيب إذن إخواني خلاصة القول هو أن احنا العوام دون أن نخلق عليهم الأمور أو نلبسها، لو سألنا أي أحد أين الله لقال الله في السماء على العرش استوى. ما أريده فوق ذلك من نفسي ومنكم إخواني إن دائما القلوب تتجه إلى علم ربك في السماء، تجعل قلبك دائما متعلق بالسماء، ارفع حاجتك إلى السماء، اسأل طلبتك أن تنزل من السماء تنزل بها الملائكة، أعمال بتصعد إلى السماء لأنك في النهاية هتصعد إما أن تقبل وإما أن ترد. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما خيره ربه قال إلى الرفيق الأعلى، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا في جنة عالية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فشمر الجد دوما يا طالب العلم وابذل، وكن مثالا جميلا لمن له العلم منزل. فشمر الجد دوما يا طالب العلم وابذل، وكن مثالا جميلا لمن له العلم منزل. إن كان في الأمر شك فانظر إلى كل محفل، تجد أولي العلم دوما لهم مقام مبجل. أقبل رب المنزل بمعلوم حياة تكون حياتك أفضل.